مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 67. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي. ها نحن أولاء في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع بقليل، والناس قد أخذوا أماكنهم في رحابه الطاهرة تأهبا لسماع خطبة الجمعة. وها هو ذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر، فيتحول كل من في المسجد إلى آذان صاغية وقلوب واعية وعيون مشدودة إليه متعلقة به، لا تتحول عنه ولا تريم. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر ويبشر، ويعظ ويذكر، ويعالج شؤون المسلمين ما يعالج، وفيما هم كذلك. أقبل على المسجد وفد كبير من قبيلة بجيلة قادما من اليمن ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فأخذ رجال الوفد أماكنهم بين جموع المسلمين، وكان على رأسهم جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة وزعيمها المطاع. فإذا بالمسلمين الذين لا يصرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، يتحولون بعيونهم إلى جرير بن عبد الله، وجعلوا يطيلون إليه النظر ويحدقون فيه البصر، حتى خيل إليه أنهم كانوا معه على موعد، أو كأن ناعتا نعته لهم، فأرادوا أن يتثبتوا من شخصه ويتحققوا من نعته. فما إن انتهت الصلاة حتى مال جرير على رجل من المسلمين كان يجلس بجانبه وقال: ما بال الناس يصرفون أبصارهم إلي ويحدقون في، حتى لكأن لهم عندي حاجة، أهي مجرد صدفة أم أن في الأمر شيئا؟ فقال الرجل: إن الناس لم ينصرفوا إليك بأبصارهم إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قبل قليل بقدومك على رأس وفد من قومك، وذكر لنا نعتك وقال: يدخل عليكم رجل من خير أهل اليمن على وجهه مسحة ملك. فحمد الله تعالى وانبسطت أساريره لما سمع ذلك، وأشرق وجهه بالفرحة، وطابت نفسه بما خلعه الرسول صلى الله عليه وسلم من نعت عليه. إنه جرير بن عبد الله البجلي من أعيان الصحابة، كان بديع الحسن كامل الجمال. إنه الرجل الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فما إن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وتسبيحه ودعائه حتى مثل جرير بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا جرير؟ فقال: جئت لأسلم على يديك أنا وقومي يا رسول الله ولنبايعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أبايعك على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتنصح المسلم، وتطيع الوالي ولو كان عبدا حبشيا. قال: نعم يا رسول الله، وبسط يمينه إليه وبايعه. ومنذ ذلك اليوم توثقت عرى المودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه جرير بن عبد الله البجلي، ونال من إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإعزازه ما لم يحظ به إلا القليل النادر من أصحابه السابقين إلى الإسلام، فما حجبه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما عنه حتى مات، وما لقيه يوما إلا هش له وبش وتبسم في وجهه. ولقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في بيته فرحب به، ولما لم يجد شيئا يجلسه عليه تناول رداءه وطواه وطرحه له ليجلس عليه، فأخذ جرير الرداء وضمه إلى صدره وطفق يقبله وهو يقول: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني، وأعزك الله كما أعززتني. ثم جلس على الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من معه وقال: إن أتاكم كريم قوم فأكرموه. وكانت تلك البداية ما هي إلا ثمرة أثمرت له ثمرات أخرى، ما زال جرير يقطف الخير منها حتى لقي الله. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وما إن أسلم جرير بن عبد الله وانضم إلى كتائب الإيمان حتى أصبح موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وثقة خلفائه من بعده، فأناطوا به جليل الأمور واعتمدوا عليه في عظيم المهمات، حتى إنه في يوم من الأيام كلفه بتلك المهمة العظيمة ليكون واحدا ممن يستعملهم الله لنشر التوحيد في الأرض وإزالة الشرك وآثاره. فقبيل وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا إليه جريرا وقال: هل أنت مريحي من ذي الخلصة يا جرير؟ قال: نعم يا رسول الله. وذو الخلصة هذا الذي أراد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستريح منه قبل أن يفارق الحياة مجموعة من الأصنام في مدينة تبالة على مسيرة 7 ليال من مكة في الطريق إلى اليمن، طليت بالبياض ونقشت عليها نقوش كهيئة التيجان، وكان يقوم على سدانة ذي الخلصة بنو أمامة، وكانت تعظمها قبائل خثعم وبجيلة والأزد، وتحج إليها وتطوف بها وتذبح عندها، حتى إنهم كانوا يدعونها الكعبة اليمانية. وقد اختار الرسول صلوات الله عليه جريرا لهذه المهمة لسيادته في بجيلة ومكانته بين القبائل اليمنية، فصدع جرير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار لهذه الغزوة 150 فارسا من الشجعان الكماه. ولما هم بالرحيل أقبل يودع الرسول صلوات الله عليه، وشكى له من أنه لا يثبت على ظهور الخيل لطول قامته وعظم هامته، فضرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان بعد ذلك من أثبت الفرسان على متون الجياد الصافنات. مضى جرير برجاله إلى ذي الخلصة فقتل سدنته وحطم هياكله وأوقد النيران في أصنامه، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا يبشره بالقضاء على ذلك الطاغوت الذي غمه وأهمه، والذي أصبح مكانه فيما بعد عتبة لمسجد تبالة الكبير. فلما أتى البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. هكذا كان ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم وديدن صحابته الكرام في التعامل مع المشركين وفي التعامل مع الأصنام، فما بال الجهلة والمفسدين ينكرون على دولة الإسلام تحطيمها للأصنام وتحطيمها لصروح الشرك. ما فعلت دولة الإسلام إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنعم ما فعلت. أما عن جرير فلم يعد إلى المدينة بعد هدم ذي الخلصة، وإنما واصل سيره إلى اليمن ليدعو ملوكها إلى الإسلام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفد على ذي الكلاع الأصفر أعظم ملوك اليمن إذ ذاك، وعرض عليه محاسن الإسلام، وقرأ أمامه شيئا من القرآن، وبشره وأنذره، فشرح الله صدر الملك للإيمان، وما لبث أن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ولقد ابتهج ذو الكلاع بما أكرمه الله به من الإيمان بعد الشرك ابتهاجا عظيما، فأعتق يوم أسلم 4000 عبد. ولما آلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وضع جرير بن عبد الله نفسه وسيفه وقومه في طاعته، فجرده أبو بكر للقضاء على فتنة الردة في بلاد اليمن، فقام جرير بالأمر خير قيام، وطفق يقاتل المرتدين حتى كسر شوكتهم وأعادهم إلى حظيرة الإسلام. لقد رزق الله جريرا قدرا عاليا من الحسن والجمال، حتى كانوا يلقبونه بيوسف هذه الأمة. فعن جرير قال: رآني عمر بن الخطاب متجردا فناداني: خذ رداءك، خذ رداءك. فأخذت ردائي ثم أقبلت إلى القوم فقلت: ما له؟ قالوا: لما رآك متجردا قال: ما أرى أحدا من الناس صور صورة هذا إلا ما ذكر من يوسف عليه السلام. وعن إبراهيم بن جرير قال: إن عمر رضي الله عنه قال: جرير يوسف هذه الأمة. ولما صارت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان له جرير نعم الجليس والمشير والقائد، وكان عمر يأنس به أشد الأنس، ويعجب لذكائه الحاد وبديهته المطاوعة في المواقف الحرجة. من ذلك أن عمر كان في مجلس مع جرير بن عبد الله ونفر من المسلمين ينتظرون الصلاة، فخرجت من أحد القوم ريح، أي أحدث، فسكت الناس وسكنوا، كل يخشى أن يظن أنها منه، وخاف عمر أن يحمل الخجل صاحب الريح على الدخول في الصلاة من غير وضوء، فقال: عزمت على صاحب الريح أن يقوم فيتوضأ. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فبادر جرير بن عبد الله وقال: مرنا يا أمير المؤمنين أن نتوضأ جميعا، فسري عن عمر وقال: نعم توضأوا جميعا. ثم التفت إلى جرير وقال: رحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام. ثم توضأ القوم جميعا. واستقرت محبة جرير في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جرير منا أهل البيت ظهرا لبطن. قالها ثلاثا. أما عن جهاده في سبيل الله، فلقد كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم تتوق دائما إلى الشهادة في سبيل الله جل وعلا، فكان جرير يتمنى أن يرزقه الله تلك الشهادة التي يمحو الله بها كل ذنب، وبخاصة أن إسلام جرير جاء متأخرا. قال الشعبي: كان على ميمنة سعد بن أبي وقاص يوم القادسية جرير بن عبد الله، ثم إنه اعتزل الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية رضوان الله عليهما، وظل مستمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي يوسف هذه الأمة، وهو يتمنى نفس الأمنية التي تمناها يوسف النبي عليه السلام، حيث قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فرضي الله عن جرير وعن سائر الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.